قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا

ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون

هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما وسع ربي كل شيء علما.